هذا السائل يقول: هل ورد شيء في رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة؟ جاء في الحديث أن عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، ولم يأتي رفع اليدين في هذا الموضع، يعني لم يأتي أن من السنة أن ترفع اليدين. ولهذا مثل يعني هذا الأمر يقال فيه الأمر واسع، لا يجعل رفع اليدين سنة، ولكن لو رفع الإنسان أحيانا لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه صفرا إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فله أن يرفع يديه، لكن لا يقال أن من السنة رفع اليدين عند الدعاء بعد الأذان، لكن لو فعل الإنسان في بعض المرات ذلك لا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.